الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، تعلمون أن الوقت الذي تعيشونه في هذه الدنيا هو وقت ثمين غال جدا لا يقدر بثمن، لا يقدر بقيمة. فكان الأولى لكل مسلم ومسلمة أن يغتنم وجوده وبقاءه في هذه الدنيا فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، لأن هذا الوقت الذي يعيشه الإنسان سوف يسأل عنه يوم القيامة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه كونه أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يحاسب الإنسان عن بقائه في الدنيا منذ بلوغه إلى أن يموت، ويحاسب عن مرحلة الشباب خاصة. وربك عز وجل من عدله وفضله أنه جعل للشباب أجرا يليق به، لأن الشباب في حياة الإنسان وفي حياة المخلوقات هو وقت القوة في كل شيء. لذلك فالشاب الذي قضى شبابه في طاعة الله عز وجل له مقام يتمناه كل مسلم. فحين يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، وحينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتتصبب أجسادهم عرقا في هذا الوقت الرهيب، الذي سماه رب العالمين بيوم التغابن، الذي سماه رب العالمين في قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. في هذا الوقت الرهيب يكون الشاب الذي قضى فترة شبابه في طاعة الله عز وجل في مأمن وأمان، قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن بين السبعة: وشاب نشأ في عبادة الله. اللهم أصلح شبابنا. أخي المسلم، إن أعز ما تملك في هذه الدنيا حياتك، وحياتك هي مزرعتك التي تجني قطافها في الآخرة. فمن زرع في حياته عملا صالحا وطاعة وحسنات حصل يوم القيامة عزا وكرامة، ومن زرع في حياته سيئات وغفلات حصل يوم القيامة حسرة وندامة. إذن أيها المسلم، اغتنم حياتك قبل موتك. أعز ما تملك في هذه الحياة حياتك. إذا درت الخير يوم القيامة تلقى الخير، إذا درت الشر تلقى الخزي والندامة والعياذ بالله. ومن فضل الله ورحمته بنا معاشر المسلمين أنه سبحانه وتعالى جعل لنا أياما مباركة. في هذه الأيام المباركة ربنا عز وجل يتكرم على التائبين المنيبين الطائعين بمضاعفة الحسنات وإجابة الدعوات. ومن الأوقات المباركة شهر رمضان الذي انقضى قريبا، وليلة القدر ويوم عرفة ويومنا هذا يوم الجمعة. هذه أوقات مباركة ربنا عز وجل يضاعف فيها الحسنات ويستجيب الدعوات، ولله سبحانه وتعالى فيها ما أحاط. فعلى المسلم أن يتعرض لهذه الأوقات المباركة بالتوبة والإنابة والدعاء والاستغفار، عسى أن تدركه نفحة من نفحات الله عز وجل. ومن أدركته نفحة من نفحات الله فإنه يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ثم أعلم أخي المسلم أن الأيام التي نعيشها في الدنيا تخاطبنا. اعلم أن كل يوم تشرق فيه عليك شمسه يخاطبك. جاء في الأثر أن اليوم يقول لابن آدم: ابن آدم، أنا اليوم يوم عليك جديد، ولن أعود لك أو إليك إلى يوم القيامة، فانظر ما لا تعمل فيه. هذا اليوم يهضر معاه يكلمنا، فانظر ما تعمل فيه، فإذا انقضى اليوم يطوى ثم يختم عليه، فلا يفك حتى يكون الله عز وجل هو الذي يفك ذلك الخاتم يوم القيامة. ثم انظر ماذا يقول اليوم، اليوم حين ينقضي يقول: الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها. وكان سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول: إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما. وكان سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: اليوم ضيفك، والضيف مرتحل يحمدك أو يلومك. اليوم ضيف عندك. ومن عادة الكرماء أنه لما يجي الضيف يكرم، فالضيف لما يجي وتستقبله بالبشائر وتظهر الفرحة في وجهك وتكرمه وتحسن إليه، الضيف مروح والله، ويقولوا ضيف ضيف والشتار فصل. هذا الضيف إذا أحسنت إليه وأكرمته حين يذهب يذكرك بخير ويدعوك. أما إن أسأت استقبال الضيف، والعرب قديما، وهذه والعياذ بالله بعض الأمور عاد تظهر عندنا، حتى المؤمن عاد ما يفرحش بالضيف، يقول لك يتعبني، يحط الميزانية تاع الاقتصاد نتاعو، تيه عاد يحسب واحد زائد واحد يلقى صفر، ما يلقاش واحد زائد واحد اثنين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. ما يضيقش بضيف. احنا للأسف تحضرنا بزاف، حتى رجعنا حتى في الجاهلية العرب كانوا كرماء، كانوا يصحبوا الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. إذا هذا الضيف لما تكرمون لما يمشي يمنحك. إذا أسأت إليه وأسأت استقباله يذمك. كذلك اليوم للدافع رب العالمين فيمدحك عند الله عز وجل ويأخذ أعمالك الطيبة، أعمالك الصالحة تجدها يوم القيامة. أما إذا عصيت الله عز وجل اليوم يذبك ويقول: الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أما بعد عباد الله، بعد هذه المقدمة التي ذكرت فيها نفسي وإخواني بأهمية العمل الصالح في حياتي، الغرض من هذه المقدمة أن نرجع وأن نتكلم وأن نحاول أن نستخرج ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. ونحن على أبواب العطلة الصيفية، بل قل نحن في وسطها، وقد صادف العطلة الصيفية رمضان. ومن عادة الناس المسلمين المؤمنين الطائعين أن ينكبوا في شهر رمضان وأن يتفرغوا لعبادة الله عز وجل. فترى المساجد مكتظة بالمسلمين المصلين الداعين المستغفرين، ولكن للأسف الشديد أنه بعد أن ينقضي رمضان فبعض الناس والذين لا يعبدون الله إلا في رمضان يتركون المساجد وينصرفون، وبعض الناس حينما يستفيد من عطلته ينقسم الناس بعد الاستفادة من عطلهم في قضاء عطلتهم أو عطلهم إلى قسمين: قسم يضيع أيام عطلته فيخسرها، وقسم يستفيد من عطلته. فبعض الناس حينما يأخذ عطلته يلازم أبناءه ويلازمهم ويلزمهم بأن يحفظهم كلام الله عز وجل، فلا تراه إلا مصاحبا لأبنائه إلى المسجد، يهذب أخلاقهم ويعلمهم أمور دينهم، فهذا قد أدى وحفظ أمانته في أولاده. وقسم آخر يسافر في قضاء أو في قضاء عطلته يزور أهله وأقاربه فيصل أرحامه، وهذا مأجور إن شاء الله عز وجل. وثالث يسافر إلى أماكن اللهو والفجور والسفور كما يفعله أغلب ضعاف النفوس والإيمان على شواطئ البحار. وحتى لا يفهم من كلامي ما الذهاب إلى البحر ليس حراما، وإنما الحرام الذي يقع على الشاطئ من اختلاط وعري. لوحب كل شيء وقالوا حرام وحرام، الحرام ما يقع على الشاطئ. وقسم ثالث وللأسف الشديد هذه الظاهرة التي سأذكرها قد انتشرت كثيرا في بلاد المسلمين. قسم ثالث يسافر إلى بلاد الكفر لقضاء عطلته، وماذا يوجد في بلاد الكفر؟ وحاشا الجارية المسلمة، حاشا المسلمين. فبعض ضعاف النفوس والإيمان يسافرون إلى بلاد الكفر، بلاد الخمر والفسوق والزنا، أكرم الله السامعين والمكان، ويا ليت ذهب وحده، بل يصاحب زوجته وأبناءه لينال حظه من الشقاء. فنسأل الله لنا ولكم الهداية والعافية. أخي المسلم، اختر لنفسك. نبي الله عليه الصلاة والسلام قال لك ولي ولجميع المسلمين: اختر خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك. الأموات الآن يتمنون أن يؤذن لأحدهم أن يصلي ركعتين. الإنسان بطبعه والمؤمن وبعض المفرطين حينما يأتيه الملك يتمنى أن يؤخر لحظات ليصلي، ولكنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. احذر أخي المسلم أن تكون من الذين يقولون: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الوقت لك، لك متسع من الوقت، اغتنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل مرضك. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نسأل الله عز وجل ألا نكون من المغبونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وعلمائنا ومعلمنا ومن له الحق علينا. ربنا كان بيننا وبينك فاغفره لنا، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين، وأفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.